إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي عن إيش؟ الصلاة. وتكلمنا عن الصلاة بشكل يعني عام، لكن اليوم إن شاء الله ولا يفوتنا أن نتكلم عن فقه الصلاة، فقه الصلاة وكيفية الصلاة، لأنه لو الإنسان صلى صلاة خاشعة وخالصة لله سبحانه وتعالى بدون رياء ولا سمعة، ولكن ما طبق الشرط الثاني اللي هو إيش هو؟ شروط قبول العمل إيش هي؟ إخلاص وإيش؟ والاتباع. طبقنا الإخلاص ولكن ما طبقنا الاتباع، لذلك امبارح تكلمنا عن الشق الأول اللي هو الإخلاص، اليوم بدنا نتكلم عن الشق الثاني اللي هو الاتباع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في هذا الدرس. أولا قبل أن ندخل في الصلاة، قلنا طبعا الصلاة لها شروط صحة، لها شروط. طبعا أول شرط يعني من شروط القبول، خلينا نقول بعض العلماء قسموا شروط قبول وشروط صحة. شروط القبول أن يكون إنسان مسلم عاقل بالغ، بس هذه الشروط، شروط القبول: الإسلام، العقل، البلوغ. هذا شروط يعني خلينا نقول لي يجب أن تتوفر في المسلم حتى يقبل عمله عند الله سبحانه وتعالى، لأنه غير المسلم لو صلى لا تقبل صلاة. غير المسلم اللي ما يعني ما عنده عقيدة، ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا لو صلى لا تقبل صلاة. أول شرط الإسلام. الشرط الثاني العقل. العقل المجنون ما عليه صلاة أصلا، لأنه ليس هنالك يعني تكليف على غير العاقل. وأيضا إيش كنا؟ البلوغ. لكن لو صلى يعني طفل عمره 7 سنوات لسه ما بلغ، إيش هذا صلاته؟ لا تقبل يعني؟ تقبل، لكن يقول حتى يكتب عليه، أو خلينا نقول حتى يعني يبدأ القلم يجري عليه وتنشغل دمته بالصلاة بعد البلوغ. أما قبل البلوغ هذا بيكون له أجر، أو خلينا نقول بيكون أجر لوالديه، هو ما عليه ذنب لو ما صلى، ما عليه شيء، لكن الأجر لمين يكون؟ للوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوالدان أن يأمر أبناءهما بالصلاة، قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. إذن هذا الأمر لمين موجه؟ أولى الأولاد، الأولياء أمور الأولاد: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني ينبغي لكل إنسان أن يبدأ يحسب تاريخ ميلاد ابنه، متى يصبح عمره 7 سنوات مشان أمره يعلمه، ما بصير أمره بدون ما يعلمه، بده يعلمه الطهارة ويعلمه الوضوء ويعلمه الصلاة الصحيحة مشان يصلي. وليس المقصود بالأمر يعني أن تأمره بعد ما تعلمه، ولا كيف تأمره يصلي وما بعرف يصلي؟ فلذلك هذا الأمر موجه للوالدين. وإذا بلغ سن العاشرة، لسه ما بلغ يعني سن الرشد، ها في العاشرة لسه ما بلغ سن الرشد، لأن سن الرشد بأي أي سنة؟ ها؟ 17 سن البلوغ 14. لا، في يعني مجمع عليه عند العلماء اللي هو سن 15، يعني غالب الأحوال كلها، يعني كل البلدان وكل المناطق يعني 15 بيكون لجميع المناطق، وممكن يكون أقل من هيك، لكن 15 بيكون سن بلوغ اعتبر العلماء. ايوه هو من حيث انه يعني ممكن يبلغ، انا قلنا قبل ما يبلغ ال 15، لكن اذا ما تبين عليه هذه العلامات، في علامات طبعا سن ال 15. هو من مجرد 15 يعني يجري عليه احكام الرجل. لا يجري، لكن احنا نقول احنا الان اذا مثلا واحد زنى، نفرض واحد زنى عمره 14 سنه، هل يرجع يجلد مثلا، او اذا كان متزوج يرجم مثلا؟ ولا نقيم عليه الحدود اذا ما وصل عمره 15 سنه، يعني يجري عليه احكام الرجوله بعد ال 15. هذا سن يعني الفارق بين الرشد وقبل الرشد وبعد الرشد، هذا بيجري عليه احكام الرجوله، وهذا قبل هيك ما يجري عليه الاحكام، هذا المقصود. فسن الرشد يعني المقصود فيه 15. اما اذا بدنا ناخذ، طبعا في ناس ممكن يعني 13 يعني يكون جسمه يكون عاقل وكذا، بجوز عمره 10 سنوات يكون اعقل من بعض الكبار، وفي ناس عمره 20 سنه ويتمتع بعقلية صبي عمره 7 سنوات. هذا ما يعني هذه لا يؤخذ بهذه الحالات النادرة خلينا نقول أو الشواذ، لكن بنحكي بنقيس على العام. فسن ال 15 هو السن اللي أجمع عليه العلماء أنه هذا السن سن التكليف، ويجري عليه أحكام الرجولة أنه رجل. شروط صحة الصلاة، في عندنا أول شرط من شروط صحة الصلاة اللي هو الوضوء أو الطهارة، خلينا نقول الطهارة تجمع بين الوضوء يعني والغسل أيضا، الطهارة أيضا وتجمع مع ذلك طهارة البدن والثوب والمكان. وأيضا الطهارة قسمين، قسم طهارة حسية وطهارة إيش معنوية. الطهارة المعنوية طهارة القلب لا تكلمنا عنها مبارح الدرس الماضي، والطهارة الحسية اللي هي طهارة الثوب والبدن والمكان. لابد أن يكون البدن طاهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر اللي هو يستوجب الغسل، والحدث الأصغر يستوجب الوضوء، هذا بنسميه حدث. وكذلك طهارة الثوب، لابد أن تكون الثياب طاهرة، فإذا أصابتها نجاسة عينية واضحة ترى بالعين وجب عليك إزالتها وإلا تبطل الصلاة. وكذلك المكان الذي تصلي فيه أن يكون نظيف وطاهر من النجاسات. فنأتي أول شيء إلى الوضوء. الوضوء، كلمة وضوء إيش معنى كلمة وضوء؟ ها؟ نية؟ إيش كلمة وضوء إيش معناها في اللغة؟ هذا بيعرف؟ ها؟ من الوضاء. أيوة مأخوذة من الوضاءة، من الوضاءة، وهي البياض أو يعني النصوع في البياض، الصفاء، نظارة. وكأن الوضوء والماء يؤدي إلى النظارة، يسبب النظارة عند الإنسان، فهذا معنى كلمة وضوء. في عندنا وضوء بالضم ووضوء وعليها ضمة، وفي وضوء بالفتح عليها فتحة، الواو عليها فتحة بصير وضوء، ووضوء بالضم. إذا كانت بالضم إيش معناها وبالفتح إيش معناها؟ كل واحد تعطي معنى مختلف. إذا قلنا بالضم وضوء يعني عمل الوضوء أو فعل الوضوء، فعل الوضوء تتوضأ هذا اسمه وضوء، قيامك بالوضوء هذا اسمه وضوء بالضم. لكن إذا قلنا وضوء بالفتح هو الماء الذي تتوضأ به، الماء الذي تتوضأ به، بقول أنس بن مالك كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، وضوء نعد ايش الماء اللي بتوضى فيه يعني. طيب الان الوضوء له حكم اللي هو الماء اللي توضى فيه فعل الوضوء له كيفية. فنأتي أول شيء إلى الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به. وإحنا قلنا لتذكر ذكرنا في محمد رسول الله لما تكلمنا عن لا إله إلا الله الشرط الثاني محمد رسول الله ذكرنا الاتباع إذا تذكروا تكلمنا عن الاتباع. والاتباع يكون في إيش؟ في خمسة أشياء منها مين بتذكر؟ نسيتوا؟ ها؟ أيوة عدد كمية كيفية نسيتوها؟ ها؟ الزمان والمكان. فبنأخذ أول شيء الكيفية هذه بالنسبة لفعل الوضوء، والكمية اللي هو الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به فيه كمية. إذا بدك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بدك تأخذ الكمية اللي توضأ فيها، لأن هذه أيضا وردت في السنة بأحاديث صحيحة الكمية التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما بصير لك توضأ أنت على كيفك تأخذ كمية على كيفك أنت. في ناس ما بكفيه الوضوء سطل ما يكفيه. ما هي الكمية التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة المد. إيش المد يعني؟ اللي هو هذا الحفنة احنا نسميه، سموه الحفنة حفنة، هذه هذا اسم مد. يعني لو جبت لك إناء بهذا المقدار يعني تقريبا تملأ هذا بكفيك في الوضوء. يجي واحد يقول لك يا أخي ما بكفي. لا بكفي. طب الغسل كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع، الصاع اللي هو أربع أمداد أربع حفنات يغتسل كامل جسمه. ها؟ كلة؟ لا لا مو كلة، كلة أكبر. الصاع اللي هو أربع أمداد، الوضوء بالمد والصاع بأربع أمداد. خذوها هذه. لا بصل مية لجميع أجزاء الجسم. ها؟ بغطي الجسم. نعم واحد اعترض وقال لابن عمر قال إذا لا يكفيني يعني الصاع ما بكفيني، فقال لقد كان يكفي من هو خير منك اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن متعودين في تفتح الدش وبتظل يعني بتنزل كل المية اللي في الخزان بتنزلها كلها عشان تتوضأ تغتسل، والوضوء تفتح الحنفية وبتتوضأ بتظل تشر المية في الأرض. المية اللي أنت بتستخدمها الآن بتستهلكها في الوضوء تبعك بكفي بجوز عشرة. إيش معنى يعني يا أخوان؟ العبادة العبادة توقيفية توقيفية. واحد جاي والله عرقان وبده يعني يشيل في عليه غبرة أو عرق أو كذا، وهذا الموضوع ثاني. يقول أول شيء بتغتسل بتحط صابونة بتحط شامبو بتحط الذكية استهلك المية الذكية، موضوع ثاني. لكن في العبادة بدك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بدك الكمية اللي فعلها واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء بدك تستخدمها ما تزيد عليها. إذا بدك اتباع وإذا بدك الله يحبك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بدك تحصل على محبة الله بدك تتبع. ومجربة مجربة هذه مجربة. ولو في الآن مجال بتوضى قدامكم بالمد وشوف بكفي وزيادة بزيد كمان. لكن كيف؟ وفي فرق لما تصب أنت الماء غير عن لما تغرف بإيدك بأصابعك تأخذ شوية مية بالأصابع وتغسل، وعبارة عن بلل دهون دهن جسمك. أنا أعطيتك فنجال زيت زيت الفنجال بقاع الفنجال بتدهن جسمك كامل صح ولا لا؟ كل جسمك ما بتخلي ولا يعني مكان شعرة إلا توصلها نقطة. كذلك الماء المد بكفيك إذا أنت بتأخذ بالطريقة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكمية ما نزيد عليها، لأنه في حديث صحيح أنه أحد الصحابة اللي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ أمام الصحابة وبعد ما خلص وضوء قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية هذا وضوء هذا هكذا الوضوء فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم. إذا بيزيد على الكيفية وعلى الكمية فقد أساء وتعدى وظلم. إذا هذه الكمية التي وردت في السنة أن نتوضأ بها. الآن نأتي إلى الكيفية، كيف نتوضأ؟ أول شيء نحضر الماء اللي نتوضأ فيه اللي هو المد، فتغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء. قبل ما تحط يدك في الإناء وتغرف تغسل يديك 3 مرات غسل اليدين، هذا مو داخل يعني في الوضوء لكن من السنن قبل الوضوء إنك تغسل يديك قبل ما تدخلها بالإناء، هذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأخذ غرفة وتتمضمض، تجعل في فمك منها جزء والجزء الآخر في الأنف استنشاق من غرفة واحدة، هذا من أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة من نفس الغرفة، تأخذ منها جزء للفم والجزء الثاني للأنف. المضمضة يعني تحريك اللسان، نأخذ من مضمضة الأفعى إذا تحركت في الجحر، فبتحرك لسانك مشان تخلي الماء يصل إلى كل أجزاء الفم حتى إذا فيه فضلات من الطعام كذا يخرجها، الحركة الشديدة للماء بتطلع إذا فيه أشياء فضلات بين الأسنان بتطلعها. فهذه المضمضة، وتبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، الصيام لا ما تبالغ. ويستحب أو يندب استعمال السواك مع الوضوء، إذا كنت قادر على استعماله والسواك موجود أصبح أقرب للوجوب، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. لكن إذا عندك أنت يعني هو بجوز يعني الإنسان ما يكون عنده متوفر السواك، فبصير يعني مشقة لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لازم تسوق، ما بصير وضوءك غير تسوق، فحتى ما يشق على الأمة لأنه في ناس قد لا يجد. لكن إذا وجدت السواك يعني أقرب للوجوب من الاستحباب، فنستعمل السواك تتسوك جميع الأسنان، دلك تدلك الأسنان مع المضمضة. كيف؟ نعم، حتى لو كان التركيب تسوك الأسنان التركيب. طب واحد مو مركب أسنان ما له أسنان شو يسوي؟ يمرر السواك، هذه سنة تمرر السواك على اللثة، نعم. ولذلك قالوا العلماء في الحج عندما يكون الإنسان، لأنه أمر يعني في الآية القرآنية محلقين رؤوسكم ومقصرين، الحلق في الحج لو واحد أصلع الحج، طبعا الحلق بالموس الشفرة يعني، لكن واحد أصلع ما له شعر قال يمرر الموس على رأسه، خلاص بده يطبق ولو ما في شعر، مو تقول خلاص ما في شعر معناته لا، هذا حكم شرعي بغض النظر لك شعر ما لك شعر، خلاص بدك لازم تمرر الموس. فكذلك ما له أسنان، إذن المضمضة وارد في الأحاديث، المضمضة والاستنشاق أو نقول يعني أعمال وضوء وارد مرة واحدة، وارد مرتين، وارد 3 مرات، كله صحيح، هذا من باب التيسير. لكن 4 لا، أما 3 2 1 يجوز حسب كمية الماء، وحسب يعني قد يكون إنسان معه يعني جزء بسيط من الماء بده يستفيد منه في الشرب والوضوء، فبنقول يعني يتوضأ إنسان، لكن إذا كان المي موجودة أفضل شيء أن تتوضأ 3 مرات، لأنه دائما جاء الأمر في الوضوء بالإسباغ، إسباغ، والإسباغ معناه الإتمام، والذي أسبغ عليكم نعمه، يعني أتم عليكم نعمه تمام. فتمام الوضوء أن لا يبقى مكان موضع شعرة في الجزء اللي بدك تغسله حتى يصل الماء، هذا إسباغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، أعقاب يعني ما تبقى من المكان ما وصل الماء، ويل. شوف أنا قال ويل المصلين، وأنا بقول عن الوضوء، هذا بتوضى وبصلي وفي ويل مستنى إذا ما أتقن، إذا ما أتقنت الصلاة ما أتقنت الوضوء في ويل. طب ولما بصلي مرة ولا بتوضى؟ هذا مصيبة مصيبة. فلذلك بدنا نحاول نطبق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وضوء، لأن الوضوء مبني عليه الصلاة، لا صلاة لمن لا طهارة له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، لا صلاة لمن لا طهارة له. وفي الحديث آخر يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح. إذن بدون وضوء ما تقبل الصلاة، الصلاة مبنية على الطهارة على الوضوء. إذن تمضمض وتستنشق من كف واحد، الاستنشاق معناه مأخوذ من نشق الماء، يعني جذب الماء بالنفس حتى يصل إلى جميع الأجزاء الخشوم، ثم بعد ذلك تنثره استنثار، نثر الماء متفرقا، هذا معنى النثر، تنثره بيدك اليسرى، الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، واضح يا اخوان؟ مره مرتين ثلاث مرات، هيك بكون اول مره لو ما في محل مكان ما وصل الماء، المره الثانيه بصله، الثالثه بكون تمام، فتكون اسبغت الوضوء وتاخذ الاجر كامل. بعد المضمضه والاستنشاق طبعا في وارد حديث اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء، فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، وهذا وارد اكثر شيء في صلاه الفجر، في وضوء الفجر، لانه في روايه اخرى تقول فان الشيطان يبيت في خيشومه، الشيطان وين بنام؟ في انف الانسان. طب ليش؟ ليش اختار الانف يعني؟ ليه ما مكان ثاني في الاذن مثلا؟ ها؟ طبعا هذه في لها ها؟ ايوه الانف يا اخوان، اذا الانسان صار عنده احتقان في الانف والتهابات شو بيؤدي؟ كل جسمك راسك كل جسمك يصير كسل وتعب وارهاق، فلذلك اختار هذا المكان لانه بأثر على الجسم كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قام فذكر الله انحلت عقده، واذا توضا انحلت عقده، فاذا صلى انحلت عقده، العقد كلها، فيصبح طيب النفس نشيطا طيب النفس، وإلا يصبح خبيث النفس كسلان. فكأنه الاستنشاق مخليك صحصح، بطرد الشيطان حتى ما يأثر عليك، يعطيك ثقل وكسل، تكون نشيط، وبتنظف مجاري التنفس مشان لما تطلع تستنشق الهواء، تستنشق الأكسجين. الأكسجين هذا في صلاة الفجر أفضل ما يكون في هذا الوقت، صلاة الفجر. ولذلك ورد في الحديث في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الفجر رياح تهب من الجنة، في فترة الفجر. لماذا رب العالمين اختار هذا الوقت تصحى فيه وتقوم وتوضى وتصلي وتذهب تروح على المسجد تستنشق، تتعرض لهذه النسمة، نسمة الصباح، تعمل لك غسيل للرئة، وخاصة اللي كان يدخنوا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى بنظف الرئة تنظيف، يعمل لك غسيل، لأن إذا الدم كان فيه وسخ، الدم فيه كان فضلات الدخان والأوساخ هذه بيأثر على الجسم كله، ممكن مع الزمن مع المدة تتلف هذه الأعضاء والشرايين تتسكر، بتضطر بعدين يقطع لك إيدك ولا رجلك. أنا بعرف ناس كثير قطعوا أطرافهم من نتيجة الدخان، يسبب سرطان الشرايين. إذن هذا الوضوء الذي يحافظ على الوضوء واستنشاق هذه النسمة في الصباح، فجاء الحديث فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يعني ثم جاءت مش فورية، يعني خلي الماء شوي في أنفه، ما تسرع فورا تنثره؟ لا، خليه شوية. قال ثم لينتثر، هذا أيضا بخلي الإنسان يعني بيعطيه نشاط. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا من السنة، بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما حتى ما يدخل إلى الجو. الاستنجاء يكون باليسرى مو باليمنى. كل شيء فيه يعني قذر أو فيه مستكره يستعمل يد اليسرى، والأشياء الطيبة يستعمل لها اليمنى. طيب، بعد المضمضة والاستنشاق يأتي غسل إيش؟ الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ليش ما ذكر المضمضة والاستنشاق؟ لأنها من الوجه، الفم والأنف من الوجه، حتى تبالغ وحتى توصل الماء لجميع الأجزاء تمضمض وتستنشق، هذا من الوجه، كله داخل من الوجه. كذلك الأذنان من الرأس. إذا قال فامسحوا برؤوسكم ما ذكر الأذنين، لأن داخل في القرآن دائما مجمل، السنة تفسر يعني توضح أو تفصل. غسل الوجه مع تعاهد الأماكن اللي فيها تجويفات، العيون هذه تجويفات كلها، تجويفات اللي هون، تخليل اللحية، تخليل اللحية إذا كانت كثة اللحية، ما اللحية الخفيفة هذه مي لحية يا أخوان، هي ليست لحية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرخاء إعفاء، أما هذه أقرب للحلق من عبارة عن سواد، يعني زي اللباس الضيق بخ على الجسم خلاص هذا صار لباس. في فرق بين أنه يكون اللحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم ترى لحيته من الخلف، هم كيف يعرفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا من اضطراب لحيته، هم واقفين وراه يشوفوا لحيته تتحرك، يعني أكتافهم من وراء يشوفوها، لو كانت مثل الحانة الآن ما بين. هكذا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي إذا كنا صحيح بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم نقتدي به، لأنه المحب دائما تحب واحد بتقلده، فلذلك لابد أن نقلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في شكله، لباسه، لحيته، كل شيء. فغسل الوجه، تخليل اللحية 3 مرات بالغرف، غرفة تغسل فيها، غرفة ثانية وثالثة، ثم بعد ذلك وامسح واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وين المرافق؟ المرفق وينه؟ في ناس يقول لك هذا ايش الكوع، وين الكوع؟ طيب كوع وين؟ مين وين الكوع؟ ايوه اللي بعد الابهام هذا اسمه كوع، وعظم يلي الابهام كوعه وما يلي بخنصره الكرسوع، هذا كرسوع، والرسغ ما وسط، هذا الرسغ. يقول لك فلان ما بيعرف كوعه من بوعه، البوع وين بيجي؟ من بيعرف البوع وين؟ ها؟ ايوه اخر ابهام الرجل، هذا اسمه البوع. الكوع هون والكرسوع هون والبوع في نهاية ابهام الرجل، فهذا اسمه مرفق. مرفق لماذا سمي مرفقا؟ لان الانسان اذا اراد ان يتكئ، دائما الواحد لم يتكئ بيتكئ على المرفق، يرفق به، لأنه هاي جلد رقيقة جدا وعظم، فلما يبدو يرتكئ برفق، يرفق به. لاحظ كيف سمي مرفق؟ فرب العالمين قال إلى المرفقين، إلى إلها معنيين، إلى تأخذ معنى الغاية، نهاية الغاية، ذهبت من الباب إلى منبج، إلى لغاية أول ما وصلت منبج خلاص وصلت طبقت الكلام، ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى يعني أول ما يدخل الليل أو مغيب الشمس فورا، مجرد ما غابت الشمس هذا إلى، لغاية بداية خلاص بداية الليل، هذا معنى إلى للغاية. إلى معنى ثاني تأخذ معنى مع، مو إلى يعني للغاية، تأخذ معنى مع. ايش الدليل؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم، إيش معنى إلى هون؟ مع أموالهم. طيب الإلى في هذه الآية إلى المرافق هل المقصود فيها مع ولا إلى للغاية؟ ها؟ شو الدليل؟ بدك دليل. ها؟ المرفق له؟ لا المرفق له هون. مين؟ أيوة هذا الجواب. نقول كيف عرفنا أن ال شوف الروح طفى. كيف عرفنا أنه إلى معناها يعني مع؟ نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو اللي يفسر القرآن. فكيف يتوضأ؟ كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف الصحابة علمونا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يغسل إلى العضد لهذا المكان يعني مع. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر القرآن. أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طبعا اليدين تبدأ اليد من المرافق من رؤوس الأصابع والبنان تبدأ من رؤوس الأصابع البنان والأظافر لازم تكون أيضا يعني تكون مقلمة حتى ما يكون في تحتها بتجمع الأوساخ تحت الأظافر. تقلم الأظافر دائما خليك حديث كل أسبوع تقليم الأظافر. النبي صلى الله عليه وسلم وقت أسبوع جمعة يعني 7 أيام لازم تقلم الأظافر. الحلق العانة والإبط نتف الإبط حدد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم كل 40 يوم لازم تحلق العانة وتنتف الإبط. الأظافر كل أسبوع كل جمعة. يبدأ غسل اليدين من بداية رؤوس الأصابع إلى هذا المكان مع إيصال الماء إلى جميع اليد مع تخليل الأصابع. لأنه في ناس كيف يتوضأ؟ شفنا كثير ناس بمسك محط المية خلاص صلي 3 مرات هذا وضوء غير صحيح، صلاته كلها غير صحيح. ويل للأعقاب من النار. فبدك يعني تمرر الإيد المبلولة بتوصل الماء إلى كل الأجزاء. تقول لي ما بتكفي؟ لا بتكفي إذا بتدلك كل الجسم المقصود غسله اليمنى ثم بعد ذلك اليسرى ثم مسح الرأس. تأخذ كف غرفة واحدة بالها وبتضيف لأيدك الثانية وتمسح تبدأ بتفرج الأصابع وتبدأ من مقدمة الرأس إلى قافية الرأس ثم تعود هكذا. لماذا الرأس جاء المسح فيه مو عام مو شامل لكل شعرة وصل الماء؟ لسببين. السبب الأول أنه في مشقة، لأنه إذا كان واحد عنده شعر بدك توصل الماء لأصل الشعر في مشقة شوية. والشيء الثاني أنه هيك الأمر الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم. هذا حرف الباء هو اللي علمنا أنه المسح مو كامل. اللغة العربية لو نفهم اللغة العربية أخوان نفهم كل شيء، نفهم النصوص. بس تفهم اللغة وامسحوا برؤوسكم قالها يعني أهل اللغة بيعرف أن المسح جزئي. لما يقول لك برؤوسكم لو قال امسحوا رؤوسكم يصير مسح كامل شامل لكل الرأس. ولكن ما قال برؤوسكم فقالوا الباء إذا دخلت على الممسوح صار المسح جزئي، وإذا دخلت على الماسح يصير المسح كلي. لو قلت أنا مثلا مسحت إيدي بالطاولة بصير المسح إيش؟ لو قلت في إيدي هيك خلص مسحت إيدي بالطاولة. لكن لو قلت مسحت بإيدي الطاولة معناته مسح الطاولة كلها. مسحت بإيدي الطاولة مسحت الطاولة كلها. فلما أقول وامسحوا برؤوسكم صار المسح جزئي. واضح؟ طيب بعد الرأس إيش؟ قال وأرجلكم. طب ليش ما قال وأرجليكم؟ هو قال رؤوسكم. ليش ما قال وأرجلي؟ ليش عطفها على الأرجل؟ عطفها على إيش؟ معطوفها على الرأس ولا على إيش؟ على ايش معطوفه؟ لا، الارجل معطوفه الايدي، مقال ايديكم وارجلكم، لكن راس رؤوسي، رؤوسكم، جاء الراس بين المرسولات في النص جاء مسح، فهذا يدل على أن الأرجل غسل. لو قال وأرجلكم معطوف على الرأس كان يصير مسح. لكن في آية، في قراءة ثانية، في قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءات في قراءات أكثر من قراءة، في قراءة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بي وأرجلكم بالكسر، يعني معطوف على الرأس يعني مسح. فقال العلماء إذا كانت الرجل مكشوفة بنأخذ إيش؟ أرجلكم، تمثيلها غسل. وإذا كانت الرجل مغطى بنقول وأرجلكم، نأخذ بحكم القراءة الثانية. إذا كان واحد لابس خف ما بس يعني خلص وفي مشقة اشلح والبس، لا بصير تمسح عليها مسح زي الرأس، لاحظين؟ غسل الرجلين نبدأ كما قلنا من بداية رؤوس الأصابع مع تخليل الأصابع، أصبعك تخلي الأصابع بين الأصابع، لأنه بيكون غالبا في الصيف اللي بيكون لابس بوت ولا لابس كندرة ولا جرابات وكذا، بتلاقي الأصابع ملزقات في بعض، بينهم بتلاقي عرق بتكدس عليه أوساخ وكذا، بدك تخلي بين الأصابع، تخلي الأصابع. الغسل يكون إلى الواجب، الغسل الواجب إلى الكعبين. الكعبين وينهم؟ أيوة، العظمتين اللي في أعلى القدم. تخيل القدم الآن، مثلا قلنا هذا القدم، الكعبين اللي بيكون عظمين هون، اللي ما أسفل من الإزار، أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، اللي أسفل منه هذا في النار. موضع غسل القدمين إلى الكعبين، هذا إلى، لكن نأخذ إلى برضو بمعنى مع، يعني مع الكعبين، يعني اطلع شوي فوق، خليها لنصف الساق تقريبا أو أقل شوي. هكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، نحو وضوء هذا، هذا الوضوء، وهذه كيفية الوضوء. طبعا لا تنسى النية، النية، وفي وارد الإنسان يسمي، لكن هذا في خلاف، الحديث صحيح في ناس ضعفوه كذا، لكن لا بأس لو سميت في البداية. وإذا أنهيت الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا توضأت وأسبغت الوضوء كما بينا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكمية والكيفية، ودعيت هذا الدعاء، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أي شيء. الإنسان يتوضأ وضوء صحيح يدعو هذا الدعاء، وفي رواية غفر له إذا صلى ركعتين، غفر ما تقدم من ذنبه. مخالف كيف يعني؟ ترتيب، مخالف ترتيب؟ لا، الأصل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة ما بصير تخالف. ليش تخالف؟ لا، الرقم مين وارد؟ ها؟ نعم، أبدأ بما بدأ به الله. الوضوء جاء هيك، هكذا ترتيب في الآية القرآنية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هيك ترتيب جاي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأ بما بدأ الله به، بدأ من الصفا، ربنا قال إن الصفا، بدأ من الصفا بعدين المروة، ما بصير خالف تبدأ من هذه عبادات توقيفية. طيب، لا، إذا كان يدافعه هذا مكروه، تكره الصلاة عند مدافعة الأخبتين. لا لا، الأصل أنك تفرغ، حتى ما يضع عندك إشي يعني تفرغ أصلا للصلاة مشان ما يشغلك شيء، ذكرناه امبارح. والأذنين من الرأس طبعا، هو مس، نعم، بعد مسح، لما تمسح الرأس تمسح الأذنين بنفس الغرفة نفس الماء، لأنه نفس يعني تعتبر من الرأس، أصبعك الشاهد هذا بتدخله في التجويفات والإبهام من الخلف، شحمة كله. طيب، قطع الوضوء، إذا نشف الماء فترة اللي بيشف فيها الماء يعني طال هذا الانقطاع، بعيد الوضوء من جديد. لكن إذا كان فترة وجيزة ناولت شغلة أعطيت شغلة فتحت الباب رجعت كذا بتكمل لا بأس. وصلى الله على سيدنا محمد. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.